أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل على من ترك واجب ذبح شاة وإذا لم يجد فماذا عليه؟ إذا لم يجد الفقهاء يقول يصوم 6 أيام. إذا لم من ترك واجبا ولم يجد ما يفدي به من الفدية من الشاة، لم يجد الثمن أو لم يجد العين التي تباع، يقول الفقهاء يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من دخل المسجد بعد صلاة العصر ولم يصلي تحية المسجد فهل يأثم؟ لا يأثم ولا ينكر عليه، لا يأثم ولا ينكر عليه. لماذا؟ لأن تحية المسجد أولا سنة عند جمهور أهل العلم، وثانيا وقت نهي، ثانيا وقت نهي، فجمهور أهل العلم يقول لا تصلى في وقت النهي. فعلى كل حال ليس عليه إثم، لكن الأحسن أن يصليها لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. الأحسن يصلي تحية المسجد لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يتكرر كثيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عدة عمر في سفرة واحدة نظرا لأنني أتيت من بلاد بعيدة، ومن أين أحرم؟ يا إخوة اسمعوا، الأحكام الشرعية تتوقف على وجود الدليل الشرعي. فهل نجد دليل يدل على أن العمرة تكرر في السفرة الواحدة مرات عديدة؟ الجواب لا، ما وجد فيما نعلم. النبي ما فعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولم ينقل عن أحد السلف أنه فعل، إلا عن عائشة رضي الله عنها حينما ألحت إلحاحا شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة، وقال عليه الصلاة والسلام قال لها، يعني يحاول إقناعها، قال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة أو المروة يجزيك عن حجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة. فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم بعمرة من هناك. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الأبطح، هل ذهب مع عائشة وأتى بعمرة؟ أبدا، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يختار الله له إلا الأفضل. هل عبد الرحمن أيضا أحرم بالعمرة معها؟ لا. قال بعض أهل العلم: وهذا دليل على أن هذه الحال خاصة بعائشة، ومن كان على حال عائشة أو من كانت حاله كحالها. فتكرار العمرة في سفرة واحدة عدة مرات هذه أكرهها عامة العلماء، يقولون مكروهة لأنها لم يرد بها دليل، لم يرد بها دليل فيما نعلم. والأدهى من ذلك يا إخوة أن بعض من يكرر العمرة عدة مرات، يعني يحلق طرف في العمرة الأولى، يحلق شق الرأس الأيمن ويؤخر شق الرأس الأيسر للعمرة القادمة، وهكذا يحلق بعض الرأس ويؤخر البعض الآخر للعمرة الآتية. هذا يا إخوان هذا شارع، هذا عبث يا إخوان، هذا عبث، فانتبهوا لهذا. إذا الله عز وجل قبل العمرة الواحدة فهذه رحمة عظيمة وفضل عظيم، اكتفوا بالعمرة الواحدة، والله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الأموات يعلمون أحوال أبنائهم وبناتهم؟ الله أعلم، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الميت يعلم إذا أتى قريبه يزوره، الميت المدفون إذا أتى قريبه يزوره أنه يعلم أن الله عز وجل يطلعه على زيارته له، وخصوصا قالوا يوم فجر العمرة، يوم فجر الجمعة، خصوصا قالوا فجر الجمعة، هكذا قالوا. ولا أعلم دليل يدل عليه إلا كما ذكر عن يعني بعض الأثار عن بعض السلف، وأحاديث أيضا فيها مقال، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: في بلدنا إذا مات الميت أتينا بشيخ يقرأ القرآن ونعطيه مالا، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح. هذه من الأمور التي أحدثها الناس، والله جل وعلا يا إخوة يقول في يوم عرفة في حجة الوداع، يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اكتمل الدين يوم عرفة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل وجد يا إخوة، هل وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة أو في عصر التابعين من يقرأ بعد دفن الميت يقرأ شيئا من القرآن ويعطى شيئا من المال؟ ما وجد. والله جل وعلا يقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. فهذه من الأمور التي أحدثها الناس، فبلغوا يا إخوة، بلغوا أن هذا الأمر غير شرعي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فبكم صلاة في الروضة بارك الله فيكم؟ الروضة لا نعلم في الصلاة أو لا نعلم للصلاة في الروضة ميزة عن غيرها من المسجد النبوي، ما نعلم شيء من ذلك. نعم، الحديث ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الروضة بصلاة فيها؟ الجواب لا، ما نعلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. طيب، الروضة من المسجد أو ليست من المسجد؟ إذن هي من المسجد، فليس للروضة صلاة تخصها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، أصلي في الروضة وتحصل بعض الأذية أو أصلي في سائر المسجد؟ لا، صلي في سائر المسجد، صلي في سائر المسجد وأنت على خير. وإذا حرصت على أن تصلي في الروضة فهذه من الأمور التي أحدثها الناس، فانتبهوا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم، يقول إياكم والبدعة، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم الابتداع. قال: إياكم والبدعة، إياكم والبدعة، حذر من البدع، لأن الابتداع في الدين والعياذ بالله مصيبة من المصائب وكارثة من الكوارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور إياكم احذروها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا إلى المدينة ولا نعرف عدد الصلوات التي الأصل أننا نصليها في المسجد النبوي، فكم صلاة نصليها؟ ليس هناك صلوات محدودة للمسجد النبوي، ما في صلوات محدودة. صلي في المسجد النبوي ما يتيسر لك وما يسهل عليك، صلي فيه في هذا المسجد الصلوات التي يمكن أن تصليها ولا يشق عليك فعلها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أجل ذلك أنشأنا الزيارة للمدينة لزيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل يا أخوة ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا تشد الرحال، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلى قبر النبي، لا تشد الرحال إلى القبور إلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يقل هذا. فأنت إذا كان إذا شديت الرحل وسافرت إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. لكن إذا سافرت إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي فلا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن لا يكون الهدف الذي أتيت من أجله زيارة القبر، وإنما تكون زيارة المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز قراءة سورة ياسين على قبر الميت؟ لا يجوز. سورة ياسين ورد فيها حديث فيه مقال أنها تقرأ على تقرأ على من يحتضر عند الاحتضار، قالوا لأن في ذلك تسهيل الروح، قالوا يعني في قراءة سورة ياسين عند الاحتضار تسهيل خروج الروح، أما على القبر أو بعدما يدفن الميت أو بعدما ينقل الميت أو بعد ما تخرج الروح فهذه القراءة من الأمور التي أحدثها الناس أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت؟ الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت: أولا الحج عنه، ثانيا العمرة عنه، ثالثا الدعاء له، رابعا الصدق عنه، وهكذا. هذه التي ورد بها النص. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إهداء قراءة القرآن للميت؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن كثيرا من العلماء يقولون لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الأعمال البدنية المحضة لا يهدى ثوابها. الصلاة الآن هل يجوز أن تصلي على الميت وتقول ثواب هذه الصلاة للميت؟ لا، لأنها عمل بدني محض. كذلك قراءة القرآن أيضا عمل بدني محض. فكثير من العلم يقول لا يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت، لأنه لم يرد بذلك نص. لكن الدعاء والصلاة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وهذه ورد بها نص. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من الفندق قبل الوصول إلى الميقات؟ نعم يجوز. يجوز الاستعداد والاغتسال من السكن ولبس الإحرام، والنية الأفضل أن تعقد من الميقات أو إذا حاذيت الميقات، هذا الأفضل. لكن لو عقدت النية أيضا من السكن جائز، لكن الأفضل أن تكون من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لبس الحزام الذي يحفظ فيه النقود ويربط به الإزار جائز؟ نعم جائز للحاجة، لأن هذه حاجة، ولبس الحزام لهذا الأمر جائز للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، الزواج من الأقارب أم من الأباعد، ولماذا؟ الفقهاء يقولون الأفضل أن يكون من الأباعد، الأفضل أن يكون، يقولون الزواج من الأباعد. لماذا؟ قالوا أولا، قالوا لأن الزواج من الأقارب قد تحصل فيه قطعة رحم، وذلك إذا لم يوفق الزواج إلى النجاح وحصل الطلاق تحصل فيه قطعة رحم. وثانيا قالوا إن الزواج من الأباعد أنجب للولد وأذكى، هكذا قالوا، والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إن حججت أن أعتمر عن والدي أو والدتي جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، يجوز هذا. فلو فرضنا أنك كنت متمتع وجعلت العمرة عن الوالد أو عن الوالد والحج عن نفسك جائز، لأن التمتع النسك مستقل عن الآخر، العمرة مستقلة عن الحج والحج مستقل عن العمرة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.